الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاهم بعد. نكمل ما وقفنا عنده في الدرس السابق من شرح لبان الحافظ بن بطة رحمه الله. وقفنا عند قوله وقال عثمان ابن حاضر. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمؤلف والحاضرين والمستمعين. قال ابن بطة رحمه الله تعالى: وقال عثمان بن حاضر الأزدي: دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فقلت: أوصني. فقال: عليك بالاستقامة، اتبع ولا تبتدع. نعم. وقال عثمان بن حاضر الأزدي، هذا تابعي وهو ثقة، قال: دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فقلت: أوصني. أوصني معنى أنصحني، يعني انصحني. كلمة أوصني غير الوصية، الوصية هي العهد بشيء، أما أوصني يعني انصحني. فقال ابن عباس: عليك بالاستقامة، يعني على الدين، استقامة على الدين كما قال عجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني على الدين، تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وجاء في صحيح مسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسمع عنه أحدا بعدك. فقال: قل آمنت بالله ثم استقم، يعني استقم على دين الله. فصاحب الاستقامة من تمسك به يقال فلان مستقيم على الطاعة، يعني استقام على دين الله، مستقيم على الطاعة. فاس يقول فلان ملتزم، لا، ملتزم خطأ، الملتزم هو يعني المتمسك، عرفت كيف، من الالتزام. لكن إن الأولى أن يقال استقامة كما جاء في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقال فلان مستقيم على الطاعة ولا يقال فلان ملتزم الطاعة. قال: اتبع ولا تبتدع. اتبع السنة، سنة نبيك عليه الصلاة والسلام، لأن مقتضى شات أن محمد رسول الله، مقتضى هذه الكلمة أن لا يعبد الله إلا بما شرع، يعني بالاتباع لا بالخرافات والبدع. فمن أتى بالخرافات والبدع لم يعرف معنى شات أن محمد رسول الله، ما عرف معناها. ومن فارق البدع وهجر البدع وحذر من البدع فهذا عرف معنى شهادة أن محمد رسول الله، لأنها كما ذكر العلم تتضمن أربع أمور: منها أن لا يعبد الله إلا بما شرع لا بالخرافات والبدع. قال: اتبع ولا تبتدع. السنة ماذا يقابلها؟ يقابل البدعة، يعني عليك بالسنة واترك البدعة. والبدعة هي الحدث في الدين، ودائما في الاصطلاحات يراعى الاصطلاح القريب من ألفاظ الشارع، دائما في الاصطلاحات يراعى الاصطلاح القريب من ألفاظ الشارع. أنس قال: من أحدث في أمر هذا ما يسمى فهو إيش؟ فهو رد. فسمى البدعة إيش؟ الحدث في الدين. فإذن يقال البدعة هي الحدث في الدين. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال ابن مسعود رحمه الله، هذا الصحابي الجليل وهو من كبار علماء الصحابة، كانت له مدرسة في الكوفة، لأن المدارس كانت مدرسة في الكوفة لابن مسعود، ومدرسة في البصرة لأنس، ومدرسة في المدينة لجابر بن عبد الله الأنصاري وابن عمر، ومدرسة في مكة لابن عباس وابن الزبير، ومدرسة في بلاد مصر لعبد الله بن عمرو بن العاص. هذه كانت مدارس خرجت آلاف من طلاب العلم من التابعين، أهل الكوفة وأهل المدينة وأهل البصرة، أنس المالك له طلاب كثر، ثابت البناني، حميد الطويل، ابن مسعود له طلاب كثر، علقمة، الأسود النخعي، أبو الضحى، ابن عمر له طلاب كثر، ابن دينار، نافع، سالم، ابن عباس له طلاب كثر، عكرمة، كريب، وهكذا كل يعني بلد كان فيه صحابي له طلاب الكثر، فسمى مدارس الصحابة. فابن مسعود كانت له مدرسة في الكوفة. قال اتبعوا ولا تبتدعوا، يعني اتبعوا السنة وجنبوا البدعة، فقد كفيتم، يعني أن الدين تم، لست بحاجة إلى شرع جديد، اليوم أكملت لكم دينكم، الدين كمل. لكن يقول الإمام مالك رحمه الله: من أتى ببدعة فقد ادعى أن محمد خان الرسالة. نحن الدين كمل، يعني هناك في أشياء ما وضحها النبي عليه الصلاة والسلام وجاء الآن تبينها للناس، تشرحها للناس، لأن أخوة البدعة شرع تشريع. هذا الذي يحتفل في المولد هذا شرع، لماذا؟ لأنه يتقرب إلى الله، القربة لابد لها من دليل، فشرع للناس. وهكذا كل بدعة هي تشريع. لكن قال ما قال من ابتدع، من أتى بدعة فقد ادعى أن محمد خير رسالة، لأن ربنا يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فإن النقص حتى أنت جئت به. قال فإن كل محدثة بدعة، انظر المحدثة يعني الحدث في الدين، يعني الشيء الجديد بدعة، وكل من ألفاظ العموم، أي كل بلا استثناء، لا يقال بدعة حسنة ولا غير حسنة ولا قبيحة ولا مكروه، كل البدع ضلال لا خير فيها. روى ابن بطة في الإبانة عن ابن عمر وعنهما ورواه قال: كل بدعة ضلالة وإن استحسنها الناس، قد ترى حسنة لكنها ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال: وكل بدعة ضلالة، ضلال لا خير فيها، وجاء في حديث: وكل ضلالة في النار. نعم. وقال طلحة بن مصرف: لا تحدث بكل ما سمعت إلا أن يكون الذي حدثك على السنة. وقال طلحة بن مصرف الكوفي من علماء الكوفة، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، كان يسمى طلحة سيد القراء، كان يسمى بسيد القراء، يعني كان من أحفظ الناس للقرآن في زمانه رحمه الله، فكان يسمى بسيد القراء. قال: لا تحدثوا، قال: لا تحدثوا، أو لا تحدث عفوا بكل ما سمعت، لا تحدث بكل ما سمعت. جاء عند أبي داود صحيح الألباني حيث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الإثم أن يحدث بكل ما سمع، لأنه إيش؟ أنه يقع إيش؟ يقع في الإثم، لأن إذا حدث بكل ما سمع هذا كلام قد يكون حق وقد يكون كذب، فأصبح عليه إثم. قال: لا تحدث بكل ما سمعت إلا أن يكون الذي حدثك على السنة، يعني إلا أن تعلم أن هذا الرجل عدل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. تبينوا يعني تثبتوا، لا تستعجلون. لكن يقول ابن مسعود رحمه الله قال: لا تقول القول اليوم وتندم عليه غدا، لا تقول القول اليوم وتندم عليه غدا، هذا قول ابن مسعود. فالإنسان ينبغي عليه أن يتثبت وأن لا يستعجل في سماع الأخبار ونقلها. قال: إلا أن يكون الذي حدثك على السنة، يعني شخص عدل، أراد بالسنة يعني أنه صاحب ديانة وأنه إنسان عدل، ليس مبتدعا ولا مجهولا. نعم. وقال أبو إدريس الخولاني: لأن أرى في المسجد نارا تضطرم أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا تغير. فقال أبو إدريس الخولاني، أبو إدريس من كبار التابعين، قيل أنه يعني أدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما قدم المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات عليه الصلاة والسلام، فهو تابع كبير أبو دوس الخولاني، وهو يعني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال لأن أرى في المسجد نارا تضطرم يعني مشتعلة، الاضطرام يعني الاشتعال، أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا تغير، يعني لأن يحترق المسجد أحب إلي من أن إيش أن تقام فيه البدع والخرافات كخرافات الصوفية في الطبول في المساجد ويترقصون، أو خرافات الرافضة في المساجد يلطمون ويشقون الجيوب فأمور ما أنزل الله بها من سلطان. يقول لا، يحترق هذا المسجد أحب لي من إيش أن تقام به بدعة، كمسجد إيش الضرار، أمر رب العدل نبيه لا يصلي فيه ثم أمر بهدمه لأنه لم يبنى على التقوى، ما بني على التقوى، إنما بني إيش كي يضر في المسلمين، فسمي بالضرار. نعم. وقال عطاء: ما يكاد الله يأذن لصاحب بدعة بتوبة. طبعا غالبا يا إخوة غالبا إذا أطلق عطاء غالبا هو ابن رباح غالبا، لكن هنا ليس عطاء ابن رباح، لأنه كان نظرت في الحاشية أنه عطاء الخرساني، كان نظرت الآن في الحاشية ذكر أنه عطاء الخرساني. عامة عطاء الخرساني مختلف في توثيقه، هو تابع صغير مختلف في توثيقه، وإن كان يعني أخرج الإمام مسلم في صحيحه، وهم من الرواة الذين انتقد عليهم الإمام مسلم رحمه الله. قال عطاء يعني الخرساني: ما يكاد الله يأذن لصاحب بدعة بتوبة، يعني أن صاحب البدعة لا يوفق للتوبة أبدا، والسبب أنه يرى أنه على حق وأنت على باطل، فكيف يتوب عن الحق؟ أنت الآن على السنة، هل تقول بعد أن تبت من السنة وذهبت إلى الرفض أو إلى التصوف؟ أبدا، أنت صاحب حق. صاحب الرفض هكذا يرى أنه على حق، صاحب التصوف يرى أنه على حق، لذلك ما يتوب من هؤلاء أصحاب البدع إلا قلة ممن يترك البدعة ويذهب إلى مذهب الحق أهل السنة والجماعة، قلة. قال: ما يكاد الله يأذن لصاحب بدعة بتوبة، لكن نقول هذا غالبا غالبا، ولا كم من صاحب بدعة تاب، كم من أباضي تاب، وكم من رافضي تاب، وكم من صوفي تاب، لكن هذا قوله رحمه الله غالبا، كما جاء في الحديث وهو طبعا ضعيف: إن الله احتجر التوبة عن صاحب بدعة، أظن رواه اللالكاعي: إن الله احتجر التوبة عن صاحب بدعة، يعني هذا غالبا، ولا قد يوفق للتوبة. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة، أقر إيش بالقدرية، القدرية كانوا في زمانه، أقر بالخوارج كانوا في زمانه، يعني أقر بهذا إيش الفرق الضالة المنحرفة، القدرية الخوارج الذين ظهروا في عصر الصحابة، قال: فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه، يعني خلع إيش الحبل، حبل الإسلام من عنقه، فهذا معناه أنه يعني خلع حبل الإسلام، الرفقة هي الحبل، حبل الإسلام من عنقه، كما جاء في سنن أبي داود: من فارق الجماعة ومات، من فارق الجماعة شبرا فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. نعم، من فارق الجماعة شبرا فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه، هذا صححه الشيخ الألباني. فالشاهد أخوة أن قول ابن عباس في بيان أن الذي يقر في البدع يقول نعم، نقول لا بأس، هؤلاء مثلا الصوفية أو مثلا الإخوان إخواننا والتبليغ إخواننا أو نحن ذلك من الفرق الضالة، فهذا يعني كما قال ابن عباس فقد قلع ربقة الإسلام من عنقه، لأنه أقر بهذه الفرق الضالة المنحرفة المخالفة لأهل السنة والجماعة. نعم. وقال ميمون بن مهران: إياكم وكل اسم يسمى بغير الإسلام. وقال ميمون بن مهران، مر معنا قلنا أنه كوفي ثقة ثبت من رجال الإمام مسلم، قال إياكم، إياكم تحذير، وكل اسم يسمى بغير الإسلام. القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كل الفرق، كل الفرق إما تسموا على شيخ لهم أو تسموا على فعل فعلوه. الخوارج فعل فعلوه، المعتزلة فعل فعلوه، الجهم الصوفية فعل فعلوه، وإما على شيخ اتبعوه كالجهمية كالكرامية وهكذا. فكل الفرق إما على شيخ اتبعوه وتسموا به، الجهمية على الجهم بن صفوان، الكرامية على محمد بن كرام، الكلابية على ابن كلاب، الأشاعرة على أبو الحسن الأشعري، وإما فعل فعلوه. المعتزلة اعتزلوا ايش؟ مجلس الحسن البصري. الخوارج خرجوا على الصحابة. القدرية نفوا القدر. الجبرية قال العبد مجبور، وهكذا. إلا أهل السنة والجماعة. أهل السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والجماعة هم إيش؟ الذين قيل الصحابة، وقيل الذين اجتمعوا على هذه السنة. فهذه والله كرامة لكل من وفقه الله لهذا المذهب، مذهب أهل السنة والجماعة. فهنا قال إياكم وكل اسم يسمى بغير الإسلام، يعني كالجهمية كالقدرية وهكذا إلى يومنا هذا، جماعة إخوان، جماعة تبليغ وغير ذلك. نعم. وقال مالك بن أنس: لم يكن شيء من هذه الأهواء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان. وقال مالك بن أنس إمام المدينة في زمانه، غدا إن شاء الله سوف تكون محاضرة في سيرة هذا الإمام، يقول: لم يكن شيء من هذه الأهواء يعني البدع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان. يزاد على هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا بعهد مالك. ما دخلت البدعة في عهد مالك للمدينة أبدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لم تدخل البدعة في عهد مالك للمدينة حتى مات رحمه الله، بل كان يعني لما قدم عبد الرحمن بن مهدي من العراق، وهو الإمام من كبار علماء البصرة من أزل الكوفة من طلاب شعبة بن الحجاج، وهو شيخ الإمام أحمد بن حنبل، عبد الرحمن بن مهدي البصري رحمه الله ثقة من رجال الصحيحين، قدم إلى المدينة فدخل المسجد النبوي والإمام مالك جالس مع طلابه. الإمام مالك يرى الصلاة على السجادة بدعة، السجاجيد هذه يراها بدعة، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الحصبة الحصى، ما يصلي على هذه السجاجيد، وأهل العراق يصلون على السجادات، أهل العراق يصلون على السجادة. فجاء عبد الرحمن بن مهدي وهو الإمام وضع السجادة تحت إبطه، أراد إيش؟ أن يصلي في المسجد النبوي. فلما فرش السجادة رأى مالك، إذن بدعة عند مالك، فأمر الإمام مالك بسجنه وجلده. كان مالك له يعني كلمة في المدينة رحمه الله، حتى جاء كبار العلماء وشفعوا لعبد الرحمن، قال: يا إمام، هذا من كبار علماء العراق، وهذا عبد الرحمن بن مهدي، وهذا وهذا. فأمر بإطلاق الصلاح، لكن ما يصلي على سجادته في المسجد. فالشاهد أن الصلاة على السجادة أمر مباح، لكن الإمام مالك رحمه الله كان يراها إيش؟ من البدع. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم تدخل البدعة المدينة في عهد مالك حتى مات رحمه الله. فهنا يقول الإمام مالك يقول لم تكن هذه البدعة لا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر ولا في عهد عثمان، إنما ظهرت في آخر خلافة عثمان، ظهرت الخوارج، ثم بعد ذلك ظهرت القدرية وظهر غيرهم من الفرق الضالة. نعم. وقال مالك بن مغول إذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة فألحقه بأي دين شئت. وقال مالك بن مغول مر معنا قلنا أنه ثقة ثابت من رجال الصحيحين، إذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة يعني قال عن نفسه رافضي أو شيعي أو جهمي أو معتزلي، قال فالحقه بأي دين شئت، يعني لا تبالي به، لا تبالي به. الغريب إخوها حتى تعرف الحق من الباطل، السني إذا قلت له يا سني هل يتضايق؟ لا يتضايق أبدا. بينما ذاك إذا وصفت بفرقته أو شيخه يزعل ويغضب، لو كانوا على حق لما غضبوا. عرف كيف؟ فالشاهد أن الانتساب إلى مذهب السنة والجماعة والله كرامة للإنسان، وهي مفخرة، مفخرة، بخلاف الذي انتسب إلى الفرق وإلى الجماعات فإنه يغضب إذا قيل له أنت من الفرقة الفلانية أو الحزب الفلاني أو الجماعة الفلانية. نعم. وقال عطاء إن فيما أنزل الله تبارك وتعالى على موسى عليه السلام لا تجالس أهل الأهواء فيحدثوا في قلبك ما لم يكن. وقال عطاء لعله هذا ابن أبي رباح، قلنا أنه إذا أطلق عطاء غالبا هو عطاء ابن رباح غالبا المكي من كبار طلاب ابن عباس، كان عطاء صغيرا وكان دميما وأسود الوجه وفيه بعض يعني التشوهات في يديه وفي يعني وجهه، فقال لأمه سوف أذهب أبحث عن دكان أعمل عندهم في مكة، فذهب كل ما ذهب إلى دكان ينظر إليه يطرده، صغير ودميم وفيه تشوهات، فكانوا إيش يطردونه. فرجع إلى أمه في آخر النهار قال والله يا أمه ما وجدت يعني تاجرا يستعملني عنده. فقالت يا بني إلزم حلقة ابن عباس، خاصة ما وفقت للعمل إلزم حلقة ابن عباس. فلازم ابن عباس الليل والنهار حتى أصبح من كبار علماء التابعين، وكان في الحج ما يفتى في الحج وعطاء موجود، كان هو إيش مفتي الحج، حتى جاء المأمون أمير المؤمنين واقف أمام بيت عطاء عند فتوى في الحج قالوا عطاء يصلي الضحى، مكث ساعة قالوا عطاء يسبح، مكث ساعة قالوا عطاء يدعو، ثلاث ساعات وقف عند بابه، ما الذي رفعه؟ رفعه العلم، يرفع الذي آمن كل أوتوا العلم درجات. فالشاهد أن قال عطاء إن فيما أنزل الله تبارك وتعالى على موسى عليه السلام لا تجالس أهل الأهواء يعني أهل البدع والخرافات فيحدث في قلبك ما لم يكن، يعني يقع في قلبك من الشبه والأمور التي تشربت في قلوب هؤلاء أهل الزيغ والضلال. ذلك أخوة من عقيدة أهل السنة والجماعة هجران المبتدع، يقولون أن هجر المبتدع فائدة لك أنت وفائدة له هو، لك أنت أنك تسلم بدينك، وفائدة له هو لعل إيش يندم ويتوب لما يرى الناس قد هجروه. كيف؟ ذاك جاء رجل لأبي حاتم الرازي فقال يا إمام إن فلان يقول كذا وكذا وكذا، يعني ذكر له من العقيدة المبتدعة، فوضع أصبعيه في أذنيه قال سامحك الله أسمعتني شيئا لا أريد سماعه، حتى يقع في قلبي شيء من الشبه. الآن مناظرات في التلفزيون والناس تنظر، هذا من الخطأ. العوام يسمعون والجهال يسمعون والنساء يسمعون، هذا يلقي شبهة وهذا يرد عليه قد يكون رد غير مقنع فيلبسون على الناس. أيوب السختياني، من مثل أيوب السختياني؟ روى الأجر في الشريعة وعبد الله بن أحمد في السنة، يأتوه المبتدعة، هو أيوب إمام البصرة في زمانه، يقول يا أيوب نناظرك في كلمة، يقول ولا نصف كلمة ويمشي عنه، وهو عنده من العلم ما عنده، لكن لا يريد إيش أن يسمعوا كلامهم. فالشاهد هذا يعني الذي ذكر أعطاه من إسرائيليات، لكن معناه صحيح، نعم، لا تجالسون أهل الهواء حتى لا يقع في قلبك من الريب والشبه التي عندهم. نعم. وقال أبو قلابة: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا فيها السيف. وقال أبو قلابة، هذا عبد الله بن زيد الجرمي يا أخوة، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، كان من كبار علماء البصرة، عرضوا عليه القضاء في البصرة فهرب إلى بلاد الشام حتى مات، لا يريد القضاء، كان أول زمن إلزاما، فهرب حتى مات في بلاد الشام رحمه الله. قال أبو قلابة: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا فيها السيف، يعني إلا استحلوا السيف على أهل السنة والجماعة. الرافض يرون حلال قتل أهل السنة والجماعة، الخوارج يرون حلال، وهكذا. فما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا فيها السيف، يعني رأوا قتل السني حلال، هذا معنى كلامه، رأوا قتل السني حلال، كما قال ابن عباس رضي عنهما: قاتل الله الخوارج، يعني لعن الله الخوارج، ذهبوا إلى آيات نزلت في الكفار فاجعلوها على المسلمين. أليس هذه الفرق، فرق الخوارج التي ظهرت قريبا، ألم يقتل المسلمين في بلاد الشام وفي بلاد العراق وفي غيرها من بلاد الإسلامية في أفريقيا؟ ماذا فعلوا وفعلوا؟ فالشاهد يا أخوة أن هؤلاء يرون السيف على أهل السنة والجماعة. نعم. وقال أبو قلابة: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال أبو قلابة: وهي جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة. يعني أن هذا العقاب لكل مفتر إلى يوم القيامة، لكل صاحب بدعة، لكل صاحب هوى إلى يوم القيامة. سينالهم من ربهم ذلة في الحياة الدنيا، غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، يعني أنهم إيش عليهم غضب وأذلة في الحياة الدنيا، لا ترفع لهم راية أبدا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: لم ترفع لأهل البدع راية، كلما رفعت لهم راية طمست. نعم. وقال أبو قلابة: إن أهل الأهواء أهلوا ضلالة ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار، فجربهم فليس أحد منهم ينتحل رايا أو قال قولا فيتناهى دون السيف، وإن النفاق كان ضروبا ثم تلا، ومنهم من عاهد الله، ومنهم من يلمزك بالصدقات، ومنهم الذين يؤذون النبي، واختلف قولهم واجتمعوا في الشك والتكذيب، وإن هؤلاء اختلف قولهم واجتمعوا في السيف، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. نعم. قال أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله: إن أهل الأهواء أهل ضلال، نعم، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار، لعل ولا أرى، يعني لا أظن، لأن أرى رؤيا العين، أرى يعني أظن في المرة، ولا أرى بضم الهمزة، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار، يعني إيش أظن أن مصيرهم في الآخرة إلى النار، فجربهم فليس أحد منهم ينتحل رأيا أو قولا فيتناهى دون السيف، يعني على أهل السنة، يرى السيف على أهل السنة، هذا دعب كل أهل الزيغ والضلال بلا استثناء. وإن النفاق كان ضروبا، ضروب يعني أنواعا كثيرة، ثم تلا: ومنهم من عاهد الله، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم الذين يؤذون النبي، هذه كلها نزلت في المنافقين ضروب، يعني أنواع. واختلف قولهم واجتمعوا في الشك والتكذيب، يعني في الدين. وإن هؤلاء اختلف قولهم واجتمعوا في السيف، يعني على أهل السنة والجماعة، أقوالهم اختلفت، الجهمية قولهم يخالف القدرية، يخالف الرافض، يخالف الشيعة، يخالف الصوفية، والصوفية يخالف الرافض، يخالف الجهمي، وهكذا. لكن اجتمعوا على إيش؟ على السيف، على أهل السنة والجماعة، لا يبالون. ابن العقمي الرافضي لما في الخلافة العباسية مكن التتر على المسلمين، فالخيانة دأبهم لأنهم يرون السيف على المسلمين. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. نعم. وقال ابن عباس عنهما: من فارق الجماعة شبرا، يعني المسافة المعروفة، مراد جماعة المسلمين، فارقها يعني بالبدعة. وأسباب الفرقة يا أخوة، أسباب الفرقة تنحصر في عدة أمور. أسباب الفرقة أولها اتباع الهوى، اتباع الهوى. الثاني إنشاء حزب وجماعة، إنشاء حزب وجماعة، كل حزب ما لديهم فرحون. الرابع الاغترار بالعلم، الثالث عفوا الاغترار بالعلم. قال ابن وهب: إن للعلم طغيانا كطغيان المال. ثم تلا: إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فهذه الثلاث أشياء هي غالب ما نراه من انشقاقات وخروج على الحكام، إما اتباع الهوى البدع، وإما إنشاء حزب وجماعات، وإما إيش؟ الاغترار بعلمه. تقول هذا قول ابن باز؟ قلنا ابن باز كلنا رجال. هذا قول ابن عثيمين، يقول كلنا رجال ما يبالي بعلماء الإسلام. هذا يعني حصل على عهد أبي حنيفة لما ذكره، قال: إن جاءك الحديث، يقول يخاطبه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة فعلى الرأس والعين، يعني لا ترده، ترد الصحابة. فهؤلاء أبدا ما يبالون في علماء الإسلام. قال: من فارغ الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام. قلنا إيش يعني؟ حبل الإسلام من عنقه. نقف عند هذا. وضع علم صلى الله وسلم على نبينا محمد.